قال المصنف رحمه الله: أم يخبرون بطولها وبعرضها، أم هل هما في القدر مستويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان، أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان، أم هل لهم علم بعد ثمارها، أم باختلاف الطعم والألوان. الله أحكم خلق ذلك كله. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان. أين الطبيعة عند كونك نطفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين إبداع الله تبارك وتعالى في خلق الأرض والسماوات، بعد أن بينا بالأمس مسألة الكروية وأن هذا الأمر الأولى ألا يجادل فيه، ولعله من العلوم التي أصبحت ثابتة، فيعني لا نكثر الجدل فيه ولا نعرض النصوص لإنكار أمر ليست عندنا نصوص صريحة تنكره، لا سيما إن ثبت بالتجارب ونحو ذلك. أما بعض القضايا التي لا تعد أن تكون نظريات فنحن ننأى بأنفسنا عنها ما لم تعارض نصا شرعيا، مثل بعض الدعاوى الكاذبة والتي فيها ادعاء لعلم الغيب أو نحو ذلك، والتي هي مجرد خرص ونظريات وظنون، فهذه ننأى بأنفسنا عنها. وهو الشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين ما أودع الله في هذه الأرض من خيرات عظام لا يمكن حصرها ولا يمكن عدها ولا يمكن إحصاؤها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم عددها، بل يعلم عدد رملها وعدد أشجارها وعدد أنهارها وعدد جبالها وعدد خيراتها وعدد ثمارها وعدد ما فيها من إنس وجن وحيوان وعدد كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم كل شيء، يعلم عدد ذرات الماء وذرات التراب، ويعلم ما لا يمكن تصوره لدى البشر، لأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فهو يتساءل: هل هؤلاء الذين يدعون علم الغيب هل يعلمون هذه الأشياء؟ هل يعلمون عدد أشجارها؟ هل يعلمون عدد رمالها؟ هل يعلمون عدد جبالها؟ هل يعلمون عدد أنهارها؟ هل يحصون ذرات الكون فيها؟ أبدا، لا يمكن لهم ذلك. وإن أحصوا بعض الإحصائيات، وإن توصلوا إلى إلى إلى أعداء إلى أشياء يعني تقريبية في مسألة الطول والعرض، لكن هي ليست دقيقة، وإنما هي أشياء تقريبية بحسب ما وصل إليه اجتهادهم وعلمهم، وربما يظهر في المستقبل غير ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم من بعد حتى يتبين لهم أنه الحق. وقوله تبارك وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون، والآيات في هذا كثيرة، فيها آيات وعبر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وألقينا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والحديث عن الأرض وما أودع الله فيها من أسرار ومن أمور عظام كثيرة جدا. هم هؤلاء في كل يوم يكتشفون أمورا لم يعرفوها من قبل، وما جهلوا أعظم وأعظم دون تحديد، يعني لا حد لما لم يعلموه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ذرات الكون كلها، يعلم عدد رمال الأرض وترابها وغبارها، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا هو مراد المصنف من هذه الأبيات. فينبغي تأمل، يعني فلم يسيروا في الأرض، أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نسير وأن نتأمل وأن نستدل بذلك كله على عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته الباهرة التي لا تقف عند حد سبحانه وتعالى. فيعني في هذه الأبيات كلها بيان لدلائل قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فينبغي أن نتأمل وأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يقوى بذلك إيماننا، والمسلم بحاجة إلى أن يقوى إيمانه. ألم يطلب إبراهيم عليه السلام ما يقوى به إيمانه؟ قال رب أرني ماذا، كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزيد إيمانه. ولذلك استدل أهل العلم ومن ذلك الإمام البخاري بهذه الآية على ماذا، على زيادة الإيمان ونقصانه. قالوا بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيمانا، والمؤمنون يزدادون إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون يزدادون إيمانا بمثل هذه الآيات وبمثل هذه المخلوقات وبمثل هذه الذرات العظيمة وبمثل هذه المخترعات وبمثل، وكثير من بعض الكفار هداهم الله إلى الإسلام بسبب ما توصلوا إليه من إبداع الله في هذا الكون العظيم، بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق. ولذلك يجب علينا دائما التأمل في هذه الآلاء وفي ملكوت الله وفي السماوات والأرض وما فيهن وما خلق الله فيهن من عجائب قدرته ودلائل إحكام صنعه سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. فضل الشيء. نعم. قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان، أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان، أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين عليقة، أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني، أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مضى العددان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورة؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان؟ يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. هنا في هذه الأبيات يرد الشيخ رحمه الله تعالى على الفلاسفة الطبيعيين الذين ينسبون كل شيء إلى الدهر، وهم على أقسام، منهم الذين يرون أن للفلك دورة تبلغ 36,000 سنة، كلما مضت هذه المدة عاد الدهر من جديد، وأنه كان يدور في حلقة مفرغة لا ينتهي إلى مدى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم ينكرون أصل الخليقة، ومن ثم ينكرون ماذا؟ البعث من باب أولى وأحرى. وهم ينكرون النبوات، ينكرون الإله، وأن يعني عندهم يعني النبوة، الأنبياء عندهم هم أولئك الحذاق الذين برزوا وأفاض عليهم العقل الفعال، حتى يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحكمة. على أي حال، هم يعني من أكثر عباد الله الفلاسفة. ويقصد هنا بالطبيب ليس الطبيب الذي يعرف في اصطلاح الناس بأنه الذي يعالج الناس، وإنما يقصد بأولئك الطبيب الفيلسوف مثل ابن سينا، وإن كان طبيبا في الجسد لكنه فيلسوف أيضا ملحد، وغيره مثل الفارابي ويعني وغيره من الفلاسفة الذين يعني تنكروا لناهيك عن الفلاسفة القدامى، يعني مثل أرسطو وأرسطاليس وسقراط وبقراط وغيرهم، وهم أقسام، يعني هم عدة أنواع أو عدة أقسام يهرفون بما لا يعرفون، ويتخرصون ويتكلمون في الغيبيات بما لا يعلمون. من ذلك أنه كما وصف الشيخ هنا أن هذا الطبيب الفيلسوف الذي نسب كل شيء إلى الطبيعة، الطبيعة فعلت والطبيعة خلقت والطبيعة أوجدت والطبيعة أبدعت والطبيعة فعلت كذا وكذا والعياذ بالله، هذا كفر، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى وقالوا إن هي إلا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأنهم يقولون ما هي إلا أرض تبلع وأرحام تدفع وأرض تبلع. وهم ينكرون الخلق أصلا فضلا عن إنكارهم البعث. فهو يتساءل تساؤل المنكر المتعجب لجهل هؤلاء، ويقول لهم: هل هذه الطبيعة هي التي خلقتك من العدم بعد أن لم تكن يا مسكين؟ ومثل أرباب الطبيعة الماديون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، كالشيوعيين والمزدكيين والدهريين ومن على شاكلتهم من منكر وجود الرب سبحانه وتعالى ومن منكر إلهيته سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملاحدة. ويبدو أن الشيخ رحمه الله فيما يبدو أنه بين القرن الخامس والسادس، ونحن لم نعثر كما قلت لكم في بداية شرح نونية على تاريخ ميلاده ولا وفاته ولا ترجمة واضحة له، غير أن مدلول الأبيات تدل على أنه عاش بين القرن الخامس والسادس، يعني ما بين الخامس إلى السادس، قد يكون الخامس وقد يكون في السادس. أما ما نقله الذي يعني كتب النونية لا نقول إنه حققها، لكن هو كتب يعني أبياتها وكتبها بدل ما كانت مخطوطة، كتبها بخط جيد ونشرها. الذي الترجمة التي ذكرها ليست للقحطاني أبدا، لأن من أدلة كونه لا يعني أنه لا ليس القحطاني أن وفاته التي ذكرها قريبة من وفاة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والقحطاني رد على الأشعرية بعد أن انتشرت في الأندلس، بعد أن انتشرت في الأندلس، فهل يعقل أن تنتشر قبل وفاة أبي الحسن الأشعري؟ علما بأن الذي انتشر ليس مذهب أبي الحسن، وإنما مذهب الكلابية، وإنما هو مذهب من؟ الكلابية. فهنا يعني يرد على، نعود إلى الأبيات، هو يرد على الطبيعيين الفلاسفة الدهريين الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، والبعض منهم يقول إنها اعتدال الطبائع الأربع، فإذا اختل التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، فإذا اختلت تلك الطبائع الأربع مات الشخص وانتهى إلى ما لا نهاية. فهو يسأله هنا، يسأله بطريقة تدرجية، يعني من بداية الخلق، هل الطبيعة خلقتك من العدم يا مسكين؟ هل الطبيعة أوجدتك من نطفة؟ قال الله تبارك وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويقول تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيش؟ أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج أي اخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، من الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة، أمشاج اخلاط، تبارك الله أحسن الخالقين. فهو يقول: هل الطبيعة خلقتك من النطفة؟ وأين هي هذه الطبيعة التي رعتك وأوجدت من هذه النطفة التي يذكر الأطباء أنها حيوان واحد من ملايين الحيوانات التي تقذف في الرحم، الذي يلقح البويضة حيوان واحد بأمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل الطبيعة هي التي أوجدت ذلك الحيوان من بين مثلا 90 مليون؟ بعض الناس الذين عندهم قوة حيوانات معنوية تصل إلى 100 مليون حيوان. هل الطبيعة هي التي خصصت ذلك الحيوان من بين 100 مليون يا مسكين؟ يا أيها الفيلسوف الملحد. ثم بين: أم هل هذه الطبيعة هي التي رعتك 40 يوما حتى تتحول إلى علقة؟ والعلقة الدم الثخين. ثم انتقل: هل هذه الطبيعة هي التي تطور جعلتك تتطور من العلقة إلى المضغة، مخلقة وغير مخلقة؟ ثم هل هي التي رعتك في بطن أمك تتقلب في بركة الدم 9 أشهر، وهل هي التي نفخت فيك الروح في الشهر الرابع؟ وهل هي التي كتبت أجلك ورزقك وشقاوتك وسعادتك؟ أم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أحاطك بحفظه وعلمه وتكوينه ورعايته حتى انفصلت من بطن أمك بعد أن شق سمعك وبصرك وفمك ومناخرك وجميع خلقك حتى أصبحت بشرا سويا، ثم جئت منكسا من بطن أمك منكسا على رأسك. مسكين أيها الإنسان. أحد الزهاد يقول: كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة؟ كيف لا يستدل بهذا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن تتنبه يا عبد الله. ثم من الذي ألهم والديك والدتك أن ترضعك وتلقمك ثديها وتلتقمه وأنت لا تعرف شيئا من حولك؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجعلك تتغذى بهذا اللبن الذي هو أصح طعام يوجد على وجه الأرض. لذلك الذين يتغذون على غير لبن الأم حتى يعني أمزجتهم وطبائعهم البشرية تكون غير، يعني ليست كمن تغذى على لبن أمه. وسخر والديك سهران لسهرك وتعبان لتعبك، هم الذين يتعبون لست أنت، يدفئانك إذا جاءك البرد ويلطفان الجو إذا جاءك الحر ويحملانك بين ذراعيهما، يتمنيان أن يكون المرض الذي يصيبك قد أصابهما وتسلم أنت. حنان عجيب وحب عجيب وإبداع الخالق المتفضل سبحانه وتعالى. ثم من الذي علمك هذا التدرج؟ يكتمل عقلك وجسمك شيئا فشيئا حتى تبلغ أشدك وتكون رجلا أو امرأة سويين. هذا أمر يجب أن يتأمله المسلم. حتى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وجاء في الآية الأخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أرذل العمر، واستعاذ من الحور بعد الكور. فهؤلاء الفلاسفة الملاحدة، الآن بعض النظريات تدرس في بلاد المسلمين في الجغرافيا، نظرية الخبيث داروين، نظرية التطور والارتقاء، هدف هذه النظرية أن تعود القضية إلى ماذا؟ إلى أن الطبيعة هي التي تتصرف، وأن الإنسان كان قردا، كان كذا ثم كان قردا ثم كان إلى أن أصبح قردا ثم تطور حتى صار إيش؟ إنسان. ولذلك هذا رد عليه حتى بعض الكفار من أقوامه، ردوا عليه وقال أحدهم: اللهم نحن المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، اللهم إن كان داروين هو نفسه قرد، إن كان داروين قردا فلا ندري، ربما كان أصله ماذا؟ قرد. هذه تدرس في بعض البلاد ولا يعلق عليها بشيء ولا يبين، يعني بعض الأشياء التي وجدت يرجعونها إلى أصول قديمة، هذا دجل. في قولهم إن البترول أصله حيوانات، شحوم حيوانات ميتة من زمان، من قديم الزمان، هذا غير صحيح، هذه من النظريات الفاسدة. البترول والزيت خلقه الله كما خلق الأشياء كلها، هو الهدف من هذه النظريات كلها إرجاع الأمور إلى ماذا؟ إلى الطبيعة والتطور الخلق بسبب التفاعلات الطبيعية فقط. هذا كله غير صحيح، كله لا يصح. ثم التنبؤ بأنه سيحدث كذا بعد مليون سنة، سيقع كذا للأرض وسيقع كذا. الله سبحانه وتعالى أخبر عن ساعة تأتي فجأة، وهؤلاء يريدون أن ينتظروا ملايين السنين. هذه ليست علوم تجريبية وإنما هي ماذا؟ نظريات فلسفية لا أكثر ولا أقل، ليست علوما تجريبية. الحكم على من قال لهم أن عمر الأرض 50 مليون سنة ولا 100 مليون سنة ولا هو يعني البشر منذ خلق آدم وجاء يمكن ما يتجاوز 10,000 سنة. فالله أعلم متى خلقت الأرض قبله، الله أعلم. بعض الأشياء تخرصت في فرق بين العلوم التجريبية وبين ماذا؟ وبين النظريات. نظريات يعني نرجعها إلى النصوص الشرعية، فما وجدناه يتعارض معها نفيناه. أما العلوم التجريبية الثابتة بالتجارب الصحيحة لا تعارض، لا يعني لا تعارض نصا أصلا أبدا بأي حال من الأحوال، لا تعارض نصا، نصا صحيحا ثابتا البتة. فيجب أن نقف من هذه العلوم موقف المسلم الذي يرجع الأمور إلى أصولها، فمرد كل شيء إلى حكمة الله عز وجل. وينبغي للأساتذة ومعلمي الطلاب أن يربطوا، ولا سيما مدرسي العلوم والأحياء والكيمياء والفيزياء ونحو ذلك وكذلك الطب، يجب أن يربطوا الناس بخالقهم وبإلههم ومعبودهم، ويغرسوا في أذهانهم منذ الصغر أن هذه الأمور كلها خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها، ويخلق ما لا تعلمون. فأما فقط أن يعني تجد بعض الكتب والعياذ بالله من جلدته إلى جلدته ليس فيه ذكر لله، وليس فيه ما يدل على نسبة هذه المخلوقات إلى خالقها سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الضلالة. فانتبه يا عبد الله واربط الناشئة بالله عز وجل أنه هو الذي أوجد هذه الأشياء كلها، وبالتالي فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وشريعة الإسلام، لا قبل، أم صيرت في والديك محبة فهما بما وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدلان. قبله فيه بيتان لا ارتباط لها بالأرض، قضية الأرض. يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. نعم، يخاطب الفلاسفة الدهريين بأن علم الكلام والمنطق شغلهم عن هدى الله، عن هدى الله الذي جاءت بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاءت به الرسل من عند الله عز وجل. فهو يولد أشياء من أشياء، ويبني مقدم النتائج على مقدمات وجزئيات، ويفرع كليات على أو جزئيات على كليات، ويخضع ذلك كله لبعض القواعد الفلسفية التي تفضي بأهلها إلى الشك في حتى بالله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن بعض العلماء أنه لما قال أورد الرازي على وجود الله 1000 دليل، قالوا ما احتاج إلى 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك، ما يحتاج إلى 1000 دليل على وجود الله عز وجل. المسلم أو الإنسان بفطرته يحس بذلك ويدرك ذلك، ويعلم أن الأشياء لم تخلق عبثا، أم خلقوا من غير شيء أم أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لذلك شغل بعلوم الروم واليونان هذا الفيلسوف عن علوم الشريعة، شغل بذلك عن علم الشريعة، فاستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني ترك المعين الصافي الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع في الهاوية التي أوقعته في الضلالة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا شأن كل من خرج عن الجادة، فإنه لابد أن يضيع ويحتار. لذلك الفلسفة والمنطق أفضت بهم إلى الشك في الله عز وجل، وإلى الإلحاد في أسمائه وصفاته، بل وإلى الإلحاد حتى في وجوده سبحانه وتعالى. فمنهم من أنكر الوجود مطلقا، ومنهم من يقول إنه في كل مكان، ومنهم من يقول موجود بشرط عدم الوجود، ومنهم من يقول لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا أسفل ولا أمام ولا خلف. ومنهم من يقول يسكت، يقول لا نقول موجود ولا غير موجود. وهكذا وصل بهم الأمر إلى الحيرة. وهذا ما عبر به، ما عبر عنه بعضهم في أبيات الله، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادمي. والبعض منه يقول: وها أنا أموت على عقيدة العجائز. والبعض يبرأ من كل ما قرأ ودرس طيلة حياته. والبعض يقول إنه يبرأ إلى الله من كل ما قرأ. فيعني الفلسفة والمنطق هي التي ضيعت الناس وأبعدتهم عن الجادة وجعلتهم في هذه الحيرة والعياذ بالله. نعم. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدنان، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، فكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. صلى الله عليه وسلم. عليه وصحبه وسلم. هنا هذه الأبيات على الرغم من طولها كلها تتحدث عن أمر واحد، وهو أن دين الإسلام هو خير الأديان، وشريعة الإسلام هي خير الشرائع، ولذلك لن يقبل الله دينا سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني بهذا الدين الذي اجتمعت عليه جميع الرسل، يعني توحيد الخالق سبحانه وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. أما الشرائع التفصيلية فإن لكل شرعة ومنهاجا، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي الأحكام التفصيلية. كل نبي له أحكام جعل الله له أحكاما تتناسب مع عصره ومع ظروف قومه ومع أحوال قومه. أما هذا الذي اجتمعت عليه جميع الرسل، وعد منهم المصنف رحمه الله تعالى، عد منهم آدم عليه السلام والملائكة قبل آدم، ثم ذكر نوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود ولوطا وزكريا ويحيى وغير هؤلاء من الأنبياء والرسل، وداود وسليمان، كلهم دعوا إلى دين واحد وهو التوحيد. كما قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الأنبياء واحد، وكل الأنبياء شعيب وصالح ونوح وهود كلهم يقول لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد. ويعني معنى الحديث: وإن اختلفت الشرائع التفصيلية، أي العقيدة واحدة، التوحيد واحد. ومعنى أبناء لعلات يعني شبه الاشتراك في الأصل كأبناء الرجل من نساء متعددات. العلات هن من الضرائر. يعني الدين واحد، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، كلهم دعوا إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ونبذ عبادة من سواه، والتحذير من الشرك ومعاداة أهله. فكل الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله وإلى تطهير وإلى تصفية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لم يدعوا إلى عبادة الصلبان كما دعت النصارى، ولا إلى عبادة المسيح ولا عزير ولا العجل ولا الأصنام ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، بل دعت جميع الرسل رضوان الله عليهم الصلاة والسلام إلى دين واحد، وهو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. ولذلك بين أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة على تلك الأديان وناسخة لها من حيث التفاصيل، أما من حيث العقيدة فالأديان كلها واحدة. الأديان السماوية متفقة على أمر واحد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد. أما في الأمور التفصيلية بعد ظهور الإسلام فليس لأحد أن يبقى على دينه القديم حتى ولو كان غير محرف، فما بالكم وأن اليهودية والنصرانية قد حرفتا. لكن حتى لو لم تحرف وجب على أتباعها أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعه. حتى إن نبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان لا يحكم بشريعة الإنجيل، وإنما يحكم بشريعة من؟ شريعة الإسلام، وهي ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية الأخرى التي هي يعني محل رعاية من الله تبارك وتعالى بحسب ما يقتضيه الزمان والظروف والمكان. وإلا فشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع والأديان، وليس لأحد أن يبقى على دينه بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يبقى يهوديا ولا نصرانيا ولا غير ذلك، فعليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقف إلى هنا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، إن كان بقي شيء فيمكن سؤال في أسئلة في حدود 5 دقائق. تفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم دراسة وتدريس علوم المنطق والنفس؟ العلماء لهم في دراسة المنطق 3 أقوال: قول بالمنع مطلقا لما فيه من خطورة على العقيدة والتوحيد بل وعلى العقل البشري، وقول بجوازه مطلقا بدون قيد ولا شرط لوجود بعض الفوائد المنطقية التي يحتاج إليها الناس، والقول الثالث وهو الأعدل التفصيل، وهو دراسته بقدر، إذا كان الدارس لا يخشى عليه من الافتتان به، وإذا كان قد هضم وفقها في دين الله تبارك وتعالى وبخاصة التوحيد والعقيدة بحيث لا يخشى عليه أن يتأثر بالعلوم الفلسفية والمنطقية، فإذا كان قد تسلح بسلاح العلم حفظ الكتاب والسنة ودرس عقيدة السلف مفصلة حتى رسخت في ذهنه، ورأى أن يتزود ببعض العلوم المنطقية التي قد تفيده في حياته فهذا أمر حسن، وإن خشي على نفسه أو كان غير متمكن من العقيدة الصحيحة يحرم عليه أن ينظر فيه ولا أن يدرسه. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتيب نفيس يقرب هذا العلم بقدر الحاجة، اسمه آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، يمكن أن يستفيد منه بعض طلبة العلم.